بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب 36 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة النور المدنية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، إلى قوله تعالى في نفس السورة: فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. سبق لنا في الآيات الأخيرة من الربع الماضي أن كتاب الله حدد معيارا دقيقا للتمييز بين المؤمنين الصادقين الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فاستجابوا لله ورسوله، والمنافقين الذين في قلوبهم مرض ممن درجوا على المراوغة والكذب والتكذيب. وذلك المعيار هو ما يظهر على هذا الفريق أو ذاك من الرضا أو السخط، ومن الثقة أو الشك، ومن الإقبال أو الإعراض عندما يدعى للتحاكم إلى الله ورسوله. فلا يكون من الفريق الأول إلا القبول والسمع والطاعة، ولا يكون من الفريق الثاني إلا التحفظ والتردد والتمرد. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ومضيا في نفس السياق واستمرارا في نفس الموضوع، أخبرنا كتاب الله في بداية هذا الربع بالأثر البالغ الذي أحدثته الآيات السابقة في نفوس المنافقين، حيث كشفت عنهم الستار وفضحت ما ينطوون عليه من الجحود والإنكار، فلم يسعهم إلا أن يلجأوا إلى الأيمان المغلظة يقسمون بها ويكثرون منها ليؤكدوا إيمانهم وطاعتهم، وليخادعوا الله ورسوله والمؤمنين إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكان من بين ما أقسموا عليه للدلالة على إخلاصهم وصدق إيمانهم أنهم على كامل الاستعداد لمفارقة المال والأهل والأولاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الجهاد، لكن الوحي الإلهي سجل عليهم مرة أخرى نفاقهم فيما يدلون به من أيمان كاذبة، وعرفهم بأن الطاعة التي يعلنونها لا فائدة من ورائها لأنها مشكوك في أمرها ومدخولة من أصلها، وأنهم مهما حاولوا إخفاء حقيقتهم فإن الله تعالى مطلع على سرائرهم لأنه يعلم السر وأخفى. وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا، لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. ثم أعاد كتاب الله الكرة داعي الناس جميعا إلى طاعة الله ورسوله، مبينا أن الإعراض عن الدعوة الإلهية والهداية الربانية لا يعفي أحدا من مسؤولياته، وكما أن رسول الله قد حمله الله رسالة لن يستطيع التخلي عنها ولا بد له من تبليغها أحب من أحب وكره من كره، فإن كل فرد من أفراد البشر قد حمله الله أمانة الدين الحق، وهي أمانة لا يسوغ له التفريط فيها ولا يسمح له بخيانتها وتجاهل أمرها، وهو مسؤول عن صيانتها والحفاظ عليها وممارسة مقتضياتها قولا وعملا، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، فإنما عليه أي على الرسول ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وليعرف المؤمنون المستقبل المشرق الذي ينتظرهم، ويتصوروا دنيا الإسلام الواسعة التي ستحتضن دينهم وحضارتهم، وما ستكون عليه دار الإسلام رغم سعتها وامتدادها عبر القارات من أمن واستقرار ورفاهية وازدهار. أكد كتاب الله لهم بأقوى صيغ التأكيد أن ذلك أمر واقع ليس له من دافع، كأنهم يرونه رأي العين. فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن هذا الوعد الإلهي الذي هو حق وصدق وعد مقيد لا مطلق، فهو مرتبط بأمرين اثنين: الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني العمل الصالح. والإيمان يستلزم الإيمان بالله ووحدانيته، وهي تتضمن وحدة الكون عموما، ووحدة النوع الإنساني خصوصا، ووحدة الرسالة الإلهية بالأخص. ويستلزم الإيمان بدينه وشريعته، ويستلزم الإيمان بعدله وحكمته، ويستلزم الإيمان برقابته والخضوع لمراقبته، ويستلزم الإيمان ببعث الإنسان بعد موته ومحاسبته. والعمل الصالح يقتضي ممارسة كل ما فيه خير وبر وصلاح للفرد والجماعة، ومقاومة كل ما فيه شر وأذى وفساد بالنسبة لهما جميعا. وقد نصر الله عبده وأنجز لرسوله وللمؤمنين الصالحين وعده، فقامت لدين الحق دولة كبرى لا تغيب عنها الشمس، وهو قادر بما فيه من طاقات كامنة على أن يقيم اليوم دولة أخرى كما أقامها بالأمس، إذ هذا الوعد الإلهي مستمر قائم على الدوام لكل من آمن بالله ثم استقام. فبقدر ما يتحقق من هذين الشرطين أو من أجزائهما، يكون من حق المؤمنين انتظار وعد الله كليا أو جزئيا. وبقدر ما يطرأ من إهمالهما يتخلف عنهم وعد الله، فتنحط منزلتهم بعدما رفعهم الله مكانا عليا. ولتوضيح جملة من مقتضيات الإيمان والعمل الصالح، تولى كتاب الله الحديث عنها في نفس السياق فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ونبه كتاب الله وسط هذه الآية نفسها إلى أن المؤمنين الذين أنعم الله عليهم مطالبون بشكر نعمه، وأنهم لا يستحقون وصف الإيمان الكامل إلا إذا استعملوا نعمه فيما منحت لأجله، فلم يكفروا بها ولم يتنكروا لها ولم يستعملوها في غير وجهها. وإلا انقلب وصفهم بالإيمان والمؤمنين إلى وصفهم بالفسق والفاسقين. والفاسق من إذا استغنى تجبر وطغى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وبغى. وذلك قوله تعالى هنا: ومن كفر بعد ذلك، أي كفر بنعم الله، فأولئك هم الفاسقون. وحول هذا المعنى يلتقي مع هذه الآيات قول الله تعالى في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه هي الضمانات الكبرى والدائمة لتمكين المؤمنين في الأرض طولها والعرض. ثم قال تعالى توكيدا لوعده الذي لا يتخلف ولو بعد حين، وتهوينا لشأن الكفر والكافرين والشرك والمشركين مما يعتبره ضعفاء الإيمان عائقا في طريق المؤمنين وسدا في وجه ما ينتظرونه من الفتح المبين. قال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وتتميما لما شرعه كتاب الله في شأن بيوت السكنة الخاصة التي يجب فيها الاستئذان لدخولها أو الانصراف عنها لما لها من حرمة لا يسوء التطاول عليها بحال مما تضمنت الآيات السابقة في الربع الأول من هذا الحزب، أضاف كتاب الله في هذا الربع الثالث أحكاما أخرى تخص من يعيشون داخل العائلة من الأطفال والخدم، وهذه الأحكام تقتضي إلزام من هم في ملك اليمين من الفتيات والفتيان، وإلزام من هم دون البلوغ من أطفال العائلة بالاستئذان، وذلك في ثلاث فترات خلال اليوم والليلة: قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. أما قبل صلاة الفجر فلأن الوقت في العادة وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وأما عند الظهيرة فلأنها وقت وضع الثياب للقيلولة، وأما بعد صلاة العشاء قبيل النوم فلأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. وقد سمى كتاب الله كل فترة من هذه الفترات عورة، عورة لأن الشأن في الناس أن يقل تسترهم وتحفظهم فيها مما قد يؤدي إلى كشف العورة. فلا بد للطوافين بالبيت من الخدم والأطفال أن يستأذنوا في هذه الأحوال. أما بعد هذه الفترات الثلاث التي هي وقت التكشف غالبا فيسمح لهم بالدخول من غير استئذان لضرورة العيش المشترك والمخالطة والمداخلة في عين المكان، وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من ظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي لأن المنزل الواحد مشترك يطوف فيه البعض على البعض. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لكن إذا خرج الأطفال من مرحلة الطفولة ودخلوا مرحلة البلوغ أصبح الاستئذان واجبا عليهم في كل وقت لا في تلك الفترات الثلاث وحدها، وطبق عليهم ما يطبق على الكبار من بقية الأولاد والأقارب، وذلك قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ويشير قوله تعالى في هذه الآية كما استأذن الذين من قبلهم إلى قوله تعالى في الربع الأول من هذا الحزب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها. الآية قال عطاء واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا. وبمناسبة ما أمر به كتاب الله هنا من تحفظ في الأوقات التي هي مظنة كشف العورة، وهذا أمر شامل للرجال والنساء، وبعد أن بين الحكم الأصلي في زينة النساء بما فيها الزينة الظاهرة والزينة الخفية، وحدد الموقف الذي يجب عليهن اتخاذه بالنسبة للمحارم والأجانب في الربع الأول من هذا الحزب، ابتداء من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، عاد كتاب الله في هذا الربع إلى نفس الموضوع ليبين الحكم الخاص بالقواعد من النساء، بالقواعد من النساء، وهن اللواتي لم يبق لهن تشوف إلى الزواج لكبر سنهن وعدم الافتتان بهن وانصراف الأنفس عنهن، فأباح لهن ما لم يبحه لغيرهن، وأزال عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن، وبين أنهن ليس عليهن من الحجر في التستر ما يجب على غيرهن من النساء، وذلك بالنسبة لثيابهن الظاهرة كالجلباب والرداء. لكن بالرغم من هذه الرخصة التي منحها الله للقواعد من النساء عندما يحتجن التخفف من ظاهر الثياب، نبههن إلى أن الأولى والأفضل هو ملازمة التستر الكامل كغيرهن من شباب، كما نبههن إلى تفادي كل ما يقصد به التبرج أو يؤول به. والمراد بالتبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من الزينة بقصد إثارة شهوة الرجال، إذ كم من سيدة بلغت من الكبر عتيا يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى بإيجاز وإعجاز والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا أي زواجا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وانتقل كتاب الله إلى موضوع له علاقة وثيقة بالحياة الاجتماعية عموما والعائلية خصوصا، وهو موضوع آداب المائدة وحسن الضيافة بالنسبة للأقارب والأصدقاء، ومهد له بالحديث عن ذوي العاهات والأعذار الذين لا ينبغي أن يكونوا في المجتمع الإسلامي أقل من غيرهم في التقدير والاعتبار، إذ لا يصح عزلهم عن الحياة الاجتماعية بالمرة لما يجلبه ذلك من الشعور بالغضاضة والمرارة والحسرة. فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، ثم بين البيوت التي تطيب أنفس أهلها بأكل من يدخل عليهم لزيارتهم وصلة الرحم معهم والسؤال عن أحوالهم لما بينهم من عطف متبادل ودم مشترك، وهي بيوت الأولاد وبيوت الآباء وبيوت الأمهات وبيوت الإخوان وبيوت الأخوات وبيوت الأعمام وبيوت العمات وبيوت الأخوال وبيوت الخالات. وإلى هذه البيوت أشار قوله تعالى هنا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم ثم أضاف كتاب الله إلى الأقرباء الذين تطيب نفوس أقربائهم بضيافتهم والأكل من طعامهم، من لهم مع الشخص رابطة عمل وخدمة أو علاقة نيابة وتكليف، فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا مما تحت أيديهم في بيوت مخدوميهم إذا لم يرتبوا لهم أجرة على عملهم. وختم كتاب الله هذه السلسلة بالأصدقاء الصادقين الذين تعتبر بيوتهم بمنزلة بيوت الأقرباء، فقال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. وإذا كانت بيوت الأولاد لم تذكر صراحة في هذه الآية، فإن قوله تعالى في بدايتها: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يتضمنه من باب أولى وأحرى، لأن سبب الرخصة الذي هو القربة الذي هو القرابة يتحقق في الولد أكثر من بقية القرابات الأخرى. ونبه كتاب الله إلى أنه لا حرج على العيال والأقرباء والضيوف والأصدقاء في أن يأكلوا مجتمعين أو متفرقين حسب الظروف، وإن كان الاجتماع على مائدة واحدة أبرك وآنس وأجلب للألفة، وذلك قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. وحض الزائرين على البدء بتحية أهل البيت الذين جاءوا لزيارتهم والسلام عليهم، فقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني إخوانكم الذين هم بمنزلة أنفسكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. قال جار الله الزمخشري ووصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق. وفي نهاية هذا الربع شرع الله للمؤمنين أصلا أساسيا وحيويا لتنظيم حياتهم العامة، ففرض عليهم إذا دعاهم رسول الله لجمع خطير بقصد النظر والتشاور في أمر جليل يعم نفعه أو ضرره سلما أو حرا، فإنه لا يسوغ لأحد منهم الانصراف عن الجمع قبل أن ينفض إلا بعد استئذانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدور الإذن له منه بالفعل، على أن يكون ذلك من أجل عذر طارئ مقبول، وإلا لم يفارق الجمع بالمرة، إذ ما دام الغرض من الجمع لم يتم فليس للتفرق معنى. ووكل كتاب الله إلى رسوله تقدير ظروف الراغب في الانصراف بعد الاستئذان، فإن رأى ما يبرر رغبته أذن له وإلا فلا. وقد كشف كتاب الله الستار عن سلوك المنافقين في هذا المجال، حيث كانوا ينصرفون من الجمع متسللين، فقال تعالى في شأنهم في بداية الربع القادم: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وأمر الله جميعهم بأن لا يخرج أحد منهم حتى ينفض الجمع الذي دعا إليه رسول الله عند استنفاذ الغرض منه، وبذلك يتبين إيمان المؤمن ونفاق المنافق. وواضح أن هذا الأصل الأصيل الذي شرعه الله لرسوله وطبقه في حياته يسري من بعده على خلفائه الراشدين وأمراء المؤمنين وأئمة المسلمين، وما داموا جميعا مأمورين بممارسة الشورى بمقتضى قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فالمشاورون بدورهم مأمورون بالمشاركة في الجمع الذي يدعون إليه من البداية إلى النهاية لتقديم ما عندهم من رأي وتجربة وللمساهمة في تقليب كافة وجوه النظر إلى أن ينجلي للجميع الرأي المعتبر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وإلى هذا النظام الأساسي الذي وضعه كتاب الله لحياة المسلمين العامة يشير قوله تعالى في الآيات الأخيرة من هذا الربع: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.